يعني قيل إنه زعفران والرجل يعني لا يتزعفر مطلقا, وقيل أن المقصود من ذلك أنه يعني لعله كان ذلك أولا, والنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاستدامة يعني كان يتطيب قبل الإحرام ويستديمه بعد الإحرام, وقد جاء ذلك في حجة الوداع ومر بنا أحاديث في ذلك, وأن الاستدامة غير الابتداء. فيحتمل أن يكون هذا إنما حصل بعد الإحرام, ويحتمل أن يكون حصل قبل الإحرام, وأن يكون الزعفران والزعفران يعني لا يستعمل الرجل, أو أنه يكون يعني حصل يعني ذلك قبل أن يأتي ما يدل على أن الاستدامة أنها سائغة كما جاء ذلك في حجة الوداع. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية. عن همام عن عطاء مر ذكرهما, صفوان بن يعلى بن أمية ثقة أخرج له أصحاب كتب. نعم. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه يعلى بن أمية وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. هنا يعني يعذر من ارتكب محظور محظورات الإحرام بجهد. يعني هذا يعني هذا الحديث يدل على ذلك, يعني على فيما يتعلق باللباس أو الطيب. يعني فيما يتعلق باللباس أو الطيب. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه: فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اخلع جبتك, فخلعها من رأسه, وساق الحديث. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك, فخلعها من رأسه, وساق الحديث. أورد الحديث من طريق أخرى, وفيه أنه قال: اخلع جبتك, قال اخلع جبتك, اخلع جبتك فخلعها من رأسه, اخلع جبتك فخلعها من رأسه. طبعا هو خلعها لا كلها من رأسه, لأنها هي تدخل من الرأس, يعني ليست يعني يمكن التخلص منها إلا بإخراجها من رأس أو بتمزيق الثوب أو بتمزيقه أو شقه حتى يعني ينزل من تحت. ومعلوم أن ذكر إخراجها من الرأس تحصيل حاصل, لأن إخراجها لا يكون إلا من الرأس أو التمزيق, والتمزيق يعني هذا إتلاف مال, ويعني إتلاف المال لا يصلح. فإذا ما بقي إلا إخراجها من الرأس, ما بقي إلا إخراجها من الرأس. وإذا كان أن هذا إنما جاء من طريق الحجاج الذي هو بن أرطاه ففيه مقال, وإذا كان من الطريق الثاني فيعني الرجال ثقات, الطريق الثاني الأول الرجال ثقات, ويعني ذكر إخراجها من الرأس هو بيان للواقع الذي ليس هناك غيره. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو طباع, هو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا, البخاري تعليقا, أبو داود, أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء عن يعلى بن أمية. عن عطاء عن يعلى بن أمية وقد مر ذكرهما. وهشيم عن الحجاج. وهشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. الحجاج هو بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. عن صفوان بن يعلى عن أبيه. عن صفوان بن يعلى عن أبيه وقد مر ذكرهما. الألباني يقول إنه منكر, يعني ذكر الرأس والإخراج من الرأس إنه منكر, يعني فإذا كان هذا من جهة الحجاج وحده ففي مخالفة للضعيف للثقات, وإن كان في الطريقين فالطريقة الأولى كل رجالها ثقات. ثم أيضا يعني نفس ذكر إخراجها من الرأس هو الواقع, أقول هو الواقع الذي يعني ليس هناك سواه إلا إتلاف المال وإتلاف الجبة وشقها وتنزيلها من تحت. بعض أهل العلم يقول أنه إذا خلعها من رأسه يلزم أنه يغطي رأسه. لا لا أبدا, ما, ما, ما, ما